الحمد لله الذي أكرمنا بأكرم هاد إليه وأعظم داع ودال عليه عبده المجتبى ونبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. قد تقدمت الإشارة إلى مكاتبات سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لملوك الأرض مخبرا لهم بابتعاث الله إياه وإرساله إليهم، داعيا لهم أن يلبوا نداء الله ويستجيبوا لدعوة الله ويؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أداء لحق الأمانة والبلاغ وإقامة للحجة وإظهارا للبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلمنا أن هذه المراسلات تمت ما بين السنة 7 و8 قبل فتح مكة، كلها في أيام صلح الحديبية، وإنما كان صلح الحديبية آخر السنة 6، فكانت هذه المكاتبات مبينة لنا عظمة الاستناد إلى الله والاعتماد عليه ومنزلة جميع ما يشتغل به البشر ويجرون فيه أفكارهم ويقيمون عليه نظراتهم ويصنعون به قوانينهم وترتيب أوضاعهم في هذه الحياة، فما فيه شيء ذو منزلة يمكن أن يكون أقوى ولا أشرف من منهج الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده قطعا بأي معنى. فكل أمة، كل فرد وكل جماعة، كل أسرة وكل مجتمع، كل مؤسسة وكل حكومة على ظهر الأرض محتاجة لمنهج ربنا، محتاجة لترتيب خالقنا، محتاجة لشريعة مكوننا ومكونهم وموجدنا وموجدهم. فبقي على الذين أكرموا بمنهج الله وشريعته كيف يؤدون واجبهم ويعرفون بحقيقتها ويدعون الخليقة إلى حقيقة معرفة أنهم عباد وأن خالقهم الإله الواحد رب العباد، يجب أن يعيشوا مؤمنين به، خاضعين لجلاله، مطيعين لأمره. أسلوب التخاطب والتبصير وإيصال الفهم إلى هؤلاء الخلق، وإنما يكون ذلك من قلب مستنير ونظر ثاقب ووجهة صادقة ووعي تام واختيار حسن، يكون في أرباب الصدق مع الله، فبه يؤدون ما يستطيعون من البلاغات لجميع أنظمة الأرض ولجميع من على ظهر الأرض. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان مما كتب عليه الصلاة والسلام كتبه إلى ما هو في عرف الناس أكبر الدول وأقواها وأعتاها في ذاك العالم كفارس والروم، فكتب إلى كسرى أرسله مع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن حذافة كان يعتبر من صغار الصحابة لكن ليس في الصحابة صغير. عبد الله بن حذافة السهمي الذي قال عنه بعد ذلك سيدنا عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وأنا أبدأ بعد أن وقف الموقف العظيم في وعيه وإدراكه لهذا الدين وتحقيق يقينه وإيمانه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إذ لما وقع في أسر الكفار مع 300 من المؤمنين وجاءوا به إلى ملكهم فدعاهم إلى ترك دينهم فأبوا، فحبسهم وأمر بأميرهم هذا أن يحبس في مكان لا يدخل عليه فيه ماء ولا طعام 3 أيام. بعد 3 أيام بلا طعام ولا شراب قال: اعرضوا عليه خمرا ولحم خنزير. فقدموا الخمر ولحم الخنزير، فلم يشرب شيء من الخمر ولم يتناول شيء من لحم الخنزير. فدعا به فجاء إليه قال: أما في دينكم إذا اضطررتم أنكم تأكلوا من اللحم الحرام اللحم الميتة؟ قال: نعم. قال: فلما لم تأكل؟ قال: حتى لا أسر قلبك ولا أقر عينك وأنت كافر، مش بتفرح بأنني خالف الدين واضطررت إلى تنفيذ ما أحببت. قال: عجيب، أخرج عن دينك هذا وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي. قال: تعطينا نصف ملكك وزوجي ابنتك لو تعطينا ملكك كله على أن أرتد عن هذا الدين لحظة ثم أعود إليه. ما فعلت. يقول للي حواليه: ما رأيت أصلب من هؤلاء في دينهم، ارفعوه فاصلبوا صلبوا رموه بسهام في غير مقتل. قل ترجع عندك يقول له. قال: أوجدوا طستا، أوجدوا الطست بالزيت. قال: ألقوا أمام واحد من أصحابه، ألقوا فانخلع لحمه من عظمه من غليان الزيت في لحظة. وألقوا الثاني قال: فاحملوه. حملوه، فلما حملوه دمعت عيناه. قالوا: رجل يبكي. قال: ردوه. رجع قال: تكفر بمحمد ترجع دينك؟ قال: لا والله. فلما تبكي؟ قال: رأيت الذين وضعتموهم قبلي في لحظة ماتوا وانخلعت، وأنا تمنيت أن لي 100 نفس إلى نفسي تعملون بها في سبيل الله. هكذا مرة بعد، أما لحظة واحدة هذا قليل في سبيل الله. حار الملك في أمر هؤلاء. قال: قبل رأسي وأطلقك. قال: تطلق المسلمين كلهم من في الأسر 300 أسير؟ قال: والمسلمين كلهم. قال: لا بس، قبل رأسه خلي الأسرى جرابي ما شاء. قال: قلت في نفسي لا بأس علي عدو الله وقبل رسلي وخلص دماء هذه المسلمة أحسن موازنات، مرضي يشرب الخمر مرضي يشرب هذا، رمونه بيحطونه في الزيت. لما تعلق الأمر بمصلحة من دون ضرر في الدين مصلحة المسلمين فخرج بهم، فخرجوا يتلقونهم، فتلقوهم في أطراف المدينة سألوهم عن القصة فأخبروهم، فقال سيدنا عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام يقبل رأسه وكب الصحابة على رأس عبد الله يقبلونه رضي الله تعالى عنه. هل في الصحابة صغير؟ هذا صغير هذا؟ الله أكبر. صحبوا خير الخلق. أرسله دفعه سيدنا عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين يدفعه إلى ملك فارس، إلى كسرى، فوصل به إليه، وصل بالكتاب إليه، وكان متغطرسا متكبرا يقرأ الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إليك إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أرعد وأزبد، يقول أن هذا يبدأ بنفسه قبلي ويكتب إلي وهو من رعاياي من عبيدي، مزق الكتاب. وسافر سيدنا عبد الله بن حذافة ورجع، كتب كتاب إلى عامل في صنعاء يقول: أما تكفيني هذا الذي يخرج من رعاياي يدعوني إلى دينه؟ ابعث إليه فأرسله إلي، وإلا لأفعلن بك وأفعلن بك. ووصل إلى عامل بصنعاء، خبره وكتابه، فأرسل من جاءه من عنده بالكتاب مع بعض الذي من عنده من صنعاء إلى المدينة ليأتوا برسول الله ويحضروه، ومروا بالكتاب على الطائف، ودرأ أهل الطائف بالخبر وأن ملك فارس لن يتوعد ويتهدد بيأخذ منهم، فكانوا يتباشرون ويرسلون إلى قريش: كفيتم الرجل على أسي، رجل انتهى، جاءت له القوة، كما هي كطريقة التفكير اليوم عند كثير من الناس، جاءت له قوة ما يقدر عليها من أجلس، كفيتم الرجل. ووصل هؤلاء المجوسيين إلى المدينة المنورة وفيه الكتاب من العامل في صنعاء، يقول: بعث إلي الملك كسرى يقول أن تأتي إليه، فإما أن تحضر ونطلبه لك أن يؤمنك بأنك، وإما أن تعد نفسك تعرف من هو كسرى فيهلكك ويبيدك وقومك. جاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا إلى المدينة، ورآهم صلى الله عليه وسلم قد حلقوا لحاهم وأطلقوا شواربهم، فكره النظر إليهما، قال: من أمركما بهذا؟ قالوا: ربنا يعني كسرى. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي الشارب وأن أعفي اللحية. ثم قرأوا عليه الكتاب، قال لهم: اذهبا حتى تأتياني في الغد تحمل الجواب. فذهبوا بهم، انزلوهم في الضيار، وقال سألهم: وما يريان؟ قالوا: نرى ما يرى هذا الملك، وعلى دينه وعلى. فقال: لولا أن الرسول لا تقتل لأمرت بضرب أعناقكم. احترام العرف السائد والقوانين الدولية على ما يقولون، تركوا. فجاءوا في اليوم الثاني، قال: اذهبا فإن ربي قد قتل ربكم، إن الله سلط ابنه عليه البارح فقتله. الملك اللي تهددون هدود قدوا مقتول قد قتل. قالوا انظر ما تقول فإننا نبلغ بذلك. فقال اذهب فبلغه ويرسل يعني العامل في صنعاء قال اذهب إلي فبلغه ذلك. قال له فأنت ونفسك إن لم يكن ذا الكلام فسيكون ما يكون. قال اذهب. ذهبوا فجاءوا إلى عامل كسرى في صنعاء فأخبر قال هذا ما هو كلام ملك، والأمر إحدى أمرين، إما أن يكون نبي هذا صادق مرسل فسيأتينا الخبر أنه قتل هذا، وإلا نرى رأينا فيه. وإذا بالكتاب يصل من فارس من ابن كسرى يقول خذ لي الطاعة ممن عندك فإن أبي أسرف في أذى الناس وعمل وقد قتلناه وأنا الملك اليوم، وانظر إلى هذا الذي بعثت إليه فلا تحدث فيه شيئا حتى أرسل إليك وبعث إليك. فوصل الكتاب قال أشهد أنه هذا الرسول على السنين، فأسلم هذا قبل وأدعى الفارسين الإسلام فأسلمه عنده. وكان قد قتله ابنه في تلك الليلة التي وصلوا فيها إلى المدينة المنورة وأخبرهم بذلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال لما بلغه خبر تمزيق الكتاب مزج ملكه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمور فبمنظار الصادق المصدوق بدر البدور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس، لكن الذين اتقوا ربهم اللهم اجعلنا منهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والكتاب الذي أرسله إلى قيصر ملك الروم، وكانت المملكة الأخرى التي تناطح مملكة فارس، وقد تحقق الوعد في القرآن من غلبة الروم لفارس في تلك الأيام. في ذلك العام دحر فارس عن أراضي الروم وارتدوا على أدبارهم وعقابهم واتسعت مملكة الروم، وحق ما قال الله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فدخل ملك الروم متوجها ماشيا على رجليه إلى بيت المقدس شكرا لما أنعم الله عليه من غلبة فارس ودحرهم وصفاء سلطته ومملكته له. وكان له صداقة مع بعض علماء النصارى ومكاتبة معهم. فأيام وصل إلى بيت المقدس وأصبح يوما وكان له علم ببعض علم الكتاب والنجوم، أصبح يوما عليه الحزن فسألوه ما لك؟ فقال رأيت البارحة أن نجم ملك الختان طلع. قالوا لا تخف، ما يختنن إلا اليهود، وهؤلاء شرذمة قليلين في ملكك، أرسل إلى أطراف مملكتك يقتل كل من بقي من يهود، لا يبقى من أحد ولا تشغل نفسك بهم. قال ما أقنعك كلامهم، وإذا بوافد يفيد أن هناك خبر حصل في جزيرة العرب ويحدثك عنه، أرسلوا إليه قالوا ادخلوا عليه. دخل ماذا؟ قال في قبلي هناك ظهر رجل يزعم أنه نبي ويقول أنه رسول إلى الناس. قال انظروا يختتنون هؤلاء بدون نعم، قاموا يختتنون. قال هذا هو، هذا الملك الذي ظهر نجمه. فبينما هو كذلك إذ وفد عليه كتاب رسول الله فجاءته الرسالة في الوقت الذي كان فيه أبو سفيان خارج في الشام في تجارة مع جماعة من قريش، وقد هدأت الأوضاع حتى ما بقي أحد في مكة إلا وأعطى أبا سفيان مال له يتجر فيه، فخرج بتجارة كبيرة إلى الشام. وصل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعهم من الرعايا. الأريسيين كانوا زراع، زراع يغرسون، قال عليك إثم هؤلاء لأنهم أتباع ملوكهم وملوكهم يحجبونهم عن الإسلام. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، محمد رسول الله. وقعها بخاتمه الكريم، وذلك أنه لما ابتدأ يكاتب الملوك قالوا له إن هؤلاء الرسميين ما يقبلون إلا كتاب مختوم، فنقش على فصيح خاتمه محمد رسول الله، فبقي الخاتم عند أبي بكر بعده، كان يلبسه ويستعمله، فبقي بعد أبي بكر عند سيدنا عمر، فكان يستعمله ويلبسه، فانتقل إلى سيدنا عثمان بن عفان، وبينما كان عند بير أريس واقف على شفيرها سقط عليه الخاتم، فأمرهم أن ينشروا البير كلها فما وجدوا الخاتم بعده، فسموها بير الخاتم. ثم في السنوات القريبة هذه البير في قباء. وصل الكتاب فكتب إلى أخيه في روميا، وكان عالم بالكتاب ونظيره في العلم بالكتاب، وكان معه أيضا أحد المستشارين من أهل العلم، فكلمه وقال هذا رسول الله، هذا الذي بشرنا به عيسى. فكتب إلى صاحبنا قال، وكتب إلى عماله يقول انظروا لي أحدا من أرض هذا النبي الذر يكون، فابعثوا بهم إليه انشلوا له. فوجدوا أبا سفيان مع جماعة فأمسكوا، فما ندري إلا أمر بنا وأخذنا، ما لكم؟ قال يطلبكم الملك. ماذا يريد منا الملك؟ كان ذا هيبة في صدورهم ومملكته فسيعة. فأدخلوهم عليه، فدخل وعنده بطارقته، فقال لهم أنتم من بلدي هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ قالوا نعم. قال كلهم كانوا من المشركين. قال وتعرفونه؟ قالوا نعم. قال من أقربكم إليه؟ أشاروا إلى أبي سفيان. قال تقدم، قدموا هنا، كنوا وراءه. وهو يتكلمهم بالترجمة، قال لترجمان أقول لهم إنه قدمت عليكم وجعلتكم وراءه حتى ترد عليه إذا كذب علي. قال أبو سفيان فلولا خوفا توثر عني الكذب لكذبت عليه، فكان يسألني وأنا أصدقه القول. والحديث جاء في الصحيحين يقول سألني كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال فينا هو ذو نسب من أشرافنا. قال له كان في أباء ملك؟ قال لا، لم يكن من أباء ملك. قال هل أحد قال هذا القول قبله؟ قال لا، ما قال فينا أحد هذا القول قبله ولا أدعى أحد النبوة. قال كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا ما كنا. قال ضعفاء الناس يتبعه أم أشرافه؟ قال أكثرهم ضعفاء، أكثر أتباعه ضعفاء الناس. قال فهل يرتد أحدا سخطة لدينه؟ هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه ويرجع بعدين؟ قال لا. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال له كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يوم نغلب ويوم يغلبنا. قال هل يغدر؟ قال لا، نحن الآن منه في مدة في صلح بيننا وبينه، ما ندري ما يفعل فيها. قال ما قدرت أدخل شيء إلا هذه الكلمة. هو يعلم أنه لن يغدر، هو الذي سيغدر. وقف. قال للمترجم قل له سألتكم عن نسبه فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أشراف قومه، وسألتك هل كان في أباء من ملك فقلت لا، فقلت لو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبائه، وسألتك هل قال فيكم أحد هذا القول قبل أن يقول فزعمت أن لا، قلت لو كان أحد قال فقلت رجل تقول قولا يقلد غيره، وسألتك عمن يتبعه فقلت ضعفاء الناس وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فزعمت أن يزيدون وكذلك أتباع الرسل حتى تكون الغلبة لهم، وسألتك عن الحرب فقلت إنه سجال وكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الأنبياء. قال ولم يلتفت إلى كلمتي ونحن في مدة منه ولم يلقي لها بالا. فإن كان كما قلت فلابد أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قال ثم دعا بالكتاب فقري عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كثر اللغط عنده أصحابه بتغيث فأمر بنا فأخرجنا، فخرجنا فقلت محمد قد خبره هنا. أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمره، يخاف ملك بني الأصفر. نحن قاعدين هناك نتحيل ونادي ونتعب ونصلي عليه ودقود الملوك الكبار يرتعدون منه. قال وقع في قلبي إنه لابد سيظهر، بيظهر بيظهر بيقوم بيقوم هذا الإنسان. قال وأقول لقومي عجب، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخاف ملك بني الأصفر. عادوا، علم الملك أنه رسول الله ويعلم نفسيات من عنده، حتى لما كان يقرؤون الكتاب من محمد رسول الله إلى رجل غضب واحد من أولاده قال لي ما يبدأ بنفسي قبلك، ويقول عديم ما قال ملك، لم يصفك بالملك. سكت وقال اسكت وأمرهم بقراءة الكتاب، عرف نفسيات القوم وكذلك البشر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقدم إلى دمشق وأمر بجمع كبارهم وعظماهم، اجتمعوا وجمعهم في مكان وفيه عدة بيوت وقصر كبير، وعمر إذا دخلوا أن تغلق الأبواب دونهم. فلما اجتمعوا قال لهم إنه جاءنا كتاب من هذا الذي بعث، وإن ما ترون الآن هل لكم في العزة والكرامة إلى الأبد؟ نتبع هذا النبي الذي بعث وامضي. فنفروا نفرا وهربوا نحو الأبواب وجدوها مقفلة، فأيقن أنهم لن يساعدوه، وأنهم قالوا كيف نتبع واحد من عبيدنا من رعايانا؟ وكانوا يعدون العرب في نظرهم مثل عبيد لهم، ملكهم نافذ عليهم. فلما رهم قال ردوا معي رجعوا، قال إنما قلت لكم ذلك لأمتحن ثباتكم في دينكم، فقد رأيت منكم ما أسرني. ورجعوا سجدوا له وفرحوا. كما كتب صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين، يقول في الكتاب بعث إليه العلاء بن الحضرمي، يقول له أما يقول رسول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. لا إكراه في الدين صلى الله عليه وسلم. فكتب المنذر يقول أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجب ودخل فيه، ومنهم من كره، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث لي في ذلك أمرك. فكان هذا الكتاب الذي كتبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء منه الخبر. وهكذا بعث عليه الصلاة والسلام كتب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، وعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. أرسل إليه سليط بن عمرو العامري، فلما قدم عليه بالكتاب مختوم أنزله حياه وقرأ عليه الكتاب، رد عليه رد دون رد، قال ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، يكتب إلى النبي يقول له والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأعطى صليط هذا جائزة وكسوة ورجع. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى نفسا تتشبث بملك الدنيا وملئها، فقال عليه الصلاة والسلام باد وباد ما في يديه، لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم في آخر العام الثامن من فتح مكة، جاء جبريل يخبر النبي أن هوذة مات، فقال صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. قال يا رسول من يقتله؟ قال أنت وأصحابك. فكان ممن حضر قتل مسيلمة الكذاب. كتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله يصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. وأرسل شجاع بن وهب من بني أسد، ولما بلغه الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه. واستاذن قيصر في أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه، فأجاز الحارث بن شجاع بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. كتب إلى ملك عمان وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد الله بن الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله للناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. وحمل الكتاب عمر بن العاص وذهب به إلى عمان. واستوعب صلى الله عليه وسلم في الكتاب أنحاء الأرض في كتاباتي، فما مضى حتى بلغ الرسالة. هناك عليه الصلاة والسلام بلغت رؤوس القوم في شرق الأرض وغربها، وحمل الأمانة قلوبا صدقت وأخلصت ووعت عنه سر الوحي الكريم. فلما كان في شعبان من هذه السنة الثامنة إذا بقريش تخون العهد وتنقض، قد مر على العهد 22 شهرا وكان فيه 10 سنين، فما جلسوا إلا هاتين السنتين، أقل من سنتين إلا شهرين، ونقضوا وخانوا العهد. وكان لما كتبوا في الصلح في الحديبية أن من شاء من القبائل أن يدخل في عهد محمد ومن شاء دخل في عهد قريش، وثبنوا بكر ودخلوا في عهد قريش، وجاء خزاعة فدخلوا في عهد النبي محمد، وكانت بينهم حروب سابقة، وكان بين خزاعة حلف وبين عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصرهم وينصروه ويقوم معهم ويقوموا معه أبدا وأولاده. وكان منهم أن جاءوا بالكتاب الذي كتبه جد عبد المطلب إليه صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما كان من حلف لم يزده الإسلام إلا قوة، ولا حلف في الإسلام. ثم إنه حصلت الخيانة من قريش، فجاءوا إليهم قوم من بني بكر يقولون، وقد كان فيهم هاجن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره ويسب سيدنا رسول الله يتكلم عليه، فلقيوا بعض بني خزاعة ولطموا فتنازعوا لذلك، فجاء بنو بكر يقولون لقريش إنا سنقتل خزاعة هؤلاء وهم قد دخلوا في عقد محمد وفعلهم وتركهم، وقالوا نحن معكم، وتكلموا مع بعض أعيانهم كبارهم، فعرضوا الأمر على أبي سفيان، فقال لهم لا، لا توقعون في مشكلة وتقتل عبد. فراح جماعة منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأمدوه بالسلاح وبالمال وبالرجال وخرجوا يقاتلون معهم بأنفسهم، واختاروا أن يخرجوا وقت في ظلمة وظنوا أنه لا يراهم أحد وأنهم يفعلون فعلتهم ويرجعون وما حد درى بشيء، وإلا حرب بين خزاعة وبني بكر ما أحد ما قريش ليس طرف فيه. فجاءوا في وقت الفجر ووجدوا جماعة خزاعة منهم المسلمون قائم في الركوع في الصلاة، وجاءوا إلى مكان سمى الوتير، في جماعة من ضعفائهم ومن رسائهم، فأخذوا يقتلونهم وهربوا منهم حتى دخلوا إلى مكة. وحتى لما وصلوا إلى أعلام الحرم توقف من توقف منهم واستمر من استمر لا يبالي بحرمة مكة والحرم، حتى وصلوا إلى دار بعض بني خزاعة بديل بن ورقة، وكان من خزاعة في مكة، ودخلوا إلى داره ورجع أشراف قريش حول الذين شاركوا إلى ديارهم كأنهم يخفون ما حصل شيء، وكان قد رأوهم الجماعة الخزاعيين. فقام رئيس خزاعة عمرو بن سالم ويقال له عمر، عمرو بن سالم الخزاعي في 40 فارس نحو المدينة المنورة ليخبر رسول الله. رسول الله في الليلة التي جاءوا فيها وقتلوا هؤلاء القوم أصبح وعنده سيدتنا عائشة يقول حدث في خزاعة، حدث في خزاعة حدث، يتكلم مع سيدنا، قد تقول سيدنا عائشة ترى أن قريش يجترئون على نقض الميثاق والعهد، ينقضوا ميثاقك وعدك وقد أفناهم السيف. قال ينقضون لأمر يريده الله. قالت خير، في لفظ قالت خير، خير أو شر؟ قال لي خير. سكتت عن ما هذا. كان في نفس اليوم الذي جاءوا فيه هناك، بعده بيومين وثلاث كان عند سيدتنا أم سلمة، بات وأصبح يتوضأ مثل ما يقول لبيك لبيك لبيك، يقول نصرت نصرت نصرت. ثم جاء قالت يا رسول الله سمعتك وانت تتوضا تتكلم تقول لبيك ثلاثا وصرت كانك تكلم انسان، هل كان عندك انسان؟ قال لها راجز، راجز بني كعب يعني خزاعه، راجز بني كعب جاء يستنصرني، يجيء يستنصرني، يزعم ان قريشا نقضت العهد وقتلوا قومه. فبعد 3 أيام وصل عمرو بن سالم، قالت وبعد 3 سمعته بعد صلاة الصبح راجز بني كعب وسط المسجد واسمع الأبيات ينشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا وقت صلاة الفجر فصلوا الفجر مع النبي، ثم قاموا وأخبروه الخبر وما كان من بني بكر ومساعدة قريش بنفسها ومالها وسلاحها له، وأنهم بذلك نقضوا العقد الذي بينه وبينهم. وقام يرتجز فيهم شاعرهم ويقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، يشير إلى حلف عبد المطلب. إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. وأخذ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصره، يقوم أنشد أبياته أكملها. قال صلى الله عليه وسلم نصرت وإذا بسحابة تمر تبرق وترعد، قال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. قال صلى الله عليه وسلم ما قال لهم انطلقوا، تفرقوا في الطريق حتى لا يشعر بكم قريش. فتفرقوا إلا بديل بن ورقة مشى في نفس الطريق، والجماعة هناك ندموا بعد أن رأوا أن الخبر وضح وبدأ الناس يتحدثون وأنهم أخلفوا الموعد ونقضوا العهد، وجاءوا إلى أبي سفيان. قال أمر أنا ما حضرته، ولكن الآن نقضتم العهد مع محمد يغزونه، ما ندري ولا يجيب الجيش يغزونه. قال له كيف هاتوا الرأي ايش الخبر؟ قالوا ما لها إلا أنت حقه، قبل ما يصله الخبر زد في المدة وجدد العهد، فإذا وصل الخبر يكون الحادث قبل تجديد العهد فما يقدر محمد يصنع شيء. جرى وخرجوا معه مولى له نحو المدينة، فلقي في الطريق بديل بن رقعة، قال له جيتم المدينة جيتمهم؟ قال له لا، تركهم توجس حتى رحلوا. جاء إلى عند مبرك الإبل فت البعر، حصل فيه نواة، قال بس هذول راحوا، جاءوا من عند محمد، لأن هم وردوا وعلفوا إبلهم، وهناك علف الإبل في المدينة فيه النواة، وهذا النواة على في يثرب، ما هو جاءه من عند محمد. وعلى كل فتوجه حتى وصل، فجاء إلى النبي يكلمه، قال إني أنا غبت عن الصلح الذي عقدتموه في الحديبية، والآن جئت أريد أن أزيد في المدة ويجدد العهد. قال ولهذا جئت يا أبا سفيان؟ قال لهذا جئت. قال هل من حدث؟ هل حدثتم هذا؟ ولا مثلا نحن على عهدنا، نحن على ميثاقنا، نحن على مدتنا. قال فنحن على عهدنا، زيد في مدتكم. شكت من ما يكلمون، والوقت أدركه الليل ذهب إلى بيت سيدتنا أم حبيبة راملة ابنته، دخل عليها استأذن، دخل جاء إلى فراش نبي، طوت الفراش عنه ورفعته، قال ما لك يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت أنت هذا فراش رسول الله محمد وأنت مشرك نجس، ما لك أن تجلس على فراش رسول الله؟ فضل أنت أبوي تدخل عندي وتبيت عندي وأطعمك وأجيب لك الماء وأخدمك، لكن فراش رسول الله ما تجلس عليه. قلوا يا بني لقد أصابك بعد شر. قالت بل هداني الله للسلام، أنت يا أبي تعبد حجر سلام لا ينفع ولا يضر؟ قلت تريدين أترك دين أبائي وأتبع محمد؟ أصبح يا محمد نزيد في المدة، هل من حدث؟ ولا لا ما هناك حدث، كان نحن على أحدنا ومدتنا. فكلم أعرض عنه نفسه حول راحل عن سيدنا بكر الصديق، يا أبا بكر نزيد في المدة. قال أنا أمام رسول الله جواري في جواري، اللي يقول هو ما شيء ثاني غير. راح إلى عن سيدنا عمر، يا عمر تزيد في المدة. قال أنا أسنع لو لما يجد إلا الذر لقتلتكم به. يقول ما كان من عهد فعسى ينتهي وينقطع، ما كان مسلم. ذهب إلى أن سيدنا عثمان يكلمه، قال له ما أنا بالذي أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جواري في جواره. جاء إلى عند سيدنا علي، قال له سيدنا علي إنه لا يجير على رسول الله أحد، لن تلقى من أصحابه من يخرج عن أمره ولا عن عهده، فلا تتعب نفسك ما يكون. قال يا فاطمة لك أن تجيري بين الناس، مري ابنك هذا الحسن يكون سيد قريش يجير بين الناس. قالت ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، إنه صبي وإنه لا يجير على رسول الله أحد. راح إلى عند أعيان الأنصار ما يدور عليهم ما حصل، رجع إلى عند سيدنا علي، قال أنت من أقرب الناس لي، أرجع هكذا خايب وأنا جيت إليكم؟ قال والله لا يجير على رسول الله أحد، ولن تجد في أصحابه من يفتري عليه، إنهم لا يفتتون على رسول الله، ما يمشون إلا تحت أمره، لكن أنت سيد قريش روح أجر بين الناس، أنت تقول أجر بين الناس. قال ترى ذلك يغني عني شيء؟ قال والله ما أراه يغني عنك شيء، لكن لا أجد لك غير هذا. قال يا أيها الناس يا محمد إني أجرت بين الناس وأنا سيد قريش، ما أظن أن أحدا يفك ذمتي ولا يجري. يا محمد أنا قد أجرت ولا أظن أن أحدا. قال أنت تقول ذلك؟ النبي قال أنت تقول ذلك. وركب ورجع حتى دخل عند زوجتي، جاء في الليل فأخذت تستخبره، جبت كتاب من محمد لقومك، فأخبرها الخبر، رفست برجلها في صدره وقالت قبحك الله ما جيت به لقومك أنت، وأخذت تسب وتكلم عليه. ولما أبطأ قريش بدأوا يتهمون، وقال هذا مثل صباح هذا أبو سفيان وراح تبع محمد، وقالت له الآن قومك يقولون كذا وكذا، وسأصبح الصباح يحلق راسه جيل عند حقهم عساف ونائلة الأصنام ويذبح ويلطخ بالدم لشان ينفي التهمة عن نفسه ويخبرهم أنه على دينهم. فجاءوا أبا سفيان ما الخبر بك؟ جيتنا بكتاب من عند محمد؟ قال له فما صنعت؟ قال كلمته قال لي كذا، قلت كذا، فكلمت أبا بكر قال لي كذا، جيت عمر ما وجدت أشد منه، قال فقوم عدى عدو لنا. فجيت إلى أبو عثمان، جيت إلى علي، جيت إلى أشراف القوم هم، فكلهم ما رأيت أحدا أطوع لملك منهم لمحمد، ولا كسرى ولا قيصر كان يقول. قال فما صنعت؟ قال جيت عند علي وشكوت لي كذا فأمرني بكذا. قالوا فما؟ فقال قلت أجرت أنا بنت. قال أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قال ما زاد على أن لعبك علي، أي صلى لعبك علي بن ولا أفتنا فائدة. قال هذا غاية ما قدرت أنا أفعله، وما لما جيت غير ذلك ماذا ما أصنع لكم. بدأ الخوف في قريش أن يغزوهم رسول الله، وجاء النبي بيته قال لسيدتنا عائشة جهزوا، فأخذوا يعدون بعض الحب معهم والحين يرتبون. فدخل سيدنا أبو بكر قال ما لك يا أيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر؟ قالت نعم تجهز. قالت إلى أين؟ قالت لا أدري. فكتم في البداية عنه طبعا. ثم جاء فوجدوا قال رسول الله أردت سفرا؟ قال نعم. قال أتجهز؟ قال نعم. قال أين تريد؟ أتريد الروم؟ قال لا. تريد فارس؟ قال لا. أي نجد تريد؟ قال لا. تريد قريش؟ قال نعم. قال كان بينك وبينهم عهد؟ قال ما بلغك نقضهم؟ قد نقضوا العهد وقد قتلوك، فاكتم ذلك. وبدأ وأمرهم بالتجهز، وأرسل إلى الأنقاب مداخل المدينة إذا رأيتم أحد تنكرونه فلا تمكنوه من الدخول، ويتجهز الناس. كانت هذه المرأة مغنية في مكة، وجاءت إلى المدينة واستجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرت الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان لك في غنائك غنى؟ تغنين ما تجيبين ليش الفلوس ولا قالت إن قريش من بعد بدر تركوا الغنى، بعد ما قتلوا أشرافهم في بدر ما عاد شي يسوق، ما عاد عشان فأعطاها كسوة وأعطاها نفقة. فجاءت فكرة لسيدنا حاطب بن أبي بلتعة مسكين، قال أمه هناك فيم، ولما رأى التجهز عرف أن النبي في الغالب يمكن بيتوجه نحو مكة، فكتب لكم نفر منهم كبارهم يعرفون يقول لهم إن رسول الله يتجهز، وما أدري يقصدكم ويقصد غيركم، ولئن قصدكم لينصرنه الله ولو جاء وحده، وقد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فاحذروا لأنفسكم انتبهوا. أعطاه هذه المرأة، كان راجع إلى مكة، أعطاه إياها وأمرها أن تخفيه تسلمه له. فمن دهائها دخلته وسط شعرها وغطت عليه بشعر عقدت عليه ومشت، فإذا برسول الله ينزل عليه الوحي، دعا سيدنا علي ومعه بعض الصحابة قال اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ. خرجت المرأة حتى قال لها حاطب لا تمشي في الطريق المعتادة، هي خرجت بعيدة عن الأنقاب الطريق، فحدد النبي لهم المكان قال حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة، امرأة مسافرة معها كتاب من حاطب، اكتب لي بعض قريش عن أمرنا فاتوني بالكتاب، فإن أبت فاقتلوها. خرجوا وصلوا إلى المكان اللي حددوه وحصلوا المرأة مهل هناك. أخرج الكتاب، قالت عندي كتاب، وأخذت تحلف، قالوا انزلي، نزلت من البحر فتشوا رحلها وجمال ما ولا حصلوا شيء، قالوا ماشي كتاب. جاء سيدنا علي قال أخرج الكتاب أو لنلقين الثياب أو هو السيف. لما رأت جده قالت بس ول وجهك أنا بأخذ رجوله. صرف وجهه خرجته من عقاصها من تحت شعرها عطتهم. جاوبوا إلى المدينة. قال خلوا سبيلها، إذا أعطتكم الكتاب خلوا سبيلها. راحت ورجعت مكة، وصلت مكة وارتدت، وبعد الفتح رجعت تسلم. بعدين رجعت أسلمت. لما وصلوا بالكتاب دعا النبي حاتم، قال تعرف هذا؟ قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال والله ما فعلت ارتداد عن ديني ولا تكذيبا بنبوتك ولا رسالتك، لكن دركتني الشفقة على أهلي، أمي عندهم، فخشيت أنت دخلت بجيشك هذا ما يبقى أحد، وإن من معك من المهاجرين عندهم أقارب يحمون أهلهم، وأنا كنت لصيقا في قريش، أني كنت حليف معنا منهم، فأحببت أن تكون لي يد عندهم يحمون بكتابي، وأدري أن هذا لا يضرك. قال أما إنه صدقكم. قال سيدنا عمر رسول الله دعني أضرب عنق هذا فقد نافق. يا حاتم أما ترى النبي يضع على الأنقاب حراس وأنت تكتب الكتاب أتفشي سر رسول الله؟ قال دعه يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر اطلاعا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إنه لا يدخل أحد النار ممن شهد بدرا. لا يدخل ممن شهد بدر النار أحد. اهتز لها سيدنا عمر وبكى وقال الله ورسوله أعلم. ونزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكون لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويسلم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قالوا وشهد له بالإيمان خاطبه يا أيها الذين آمنوا فأكد قول النبي أنه لما ما فعله ردة عن دينه وأنه مؤمن ولكن هكذا سول له رايه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها ولا يدرون بنا إلا بغضة نفجأهم. فتحرك الجيش ألوف منهم 4500 من الأنصار ومعه من المهاجرين 700 ومعه من مزينة ومن أسلم ومن بني غفار فاجتمعوا 10,000 ومعهم أفراس كثيرة. فخرج بهم صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قريبا من المدينة بذ الحليفة إذ سيدنا العباس أقبل مهاجر بأهله إلى المدينة فاستقبله صلى الله عليه وسلم وفرح به وقال له هجرتك يعني من مكة هذا آخر هجرة، كبعثتي آخر بعثة، أنا بيتي آخر بعثة وإنت هجرتك من مكة آخر هجرة، بس ما عاد مهاجر بعدك هذا اليوم. وأمره يرسل أهله إلى المدينة وخرج معهم، رجعوا معهم لفتح مكة. فرجع من الطريق مع رسول الله وأرسل أهله إلى المدينة المنورة. فمضى عليه الصلاة والسلام فلما كان قريبا من الأبواء إذا بابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته بن عاتكة بنت عبد المطلب وصلوا وكانوا من الأشدة في الأذية فجاءوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم وأعرض عنهم. فكلمته بعض أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك ما شق الناس بك. قال أما ابن عمي فقد أذاني وعمل وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة والله لا أؤمن بك حتى تصعد أمامنا إلى السماء وتنزل الكتاب يشد عليه من الملائكة أربعة وهكذا. فاشتد عليهم الأمر فقال ابن الحارث بن عبد المطلب والله لو لم يقبلني رسول الله لذهبت مع ابني هذا ننصرف حتى نموت جوعا وعطشا. بلغوا خبرهم ورق لهم وجاءوا عند سيدنا علي قالوا كيف نعمل؟ قال لهم تعال من أمامه وقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يحب أن يكون أحدا أحسن قولا منه أحسن جواب منه ويجوب عليكم كما جواب يوسف على أخوتي. فجاءوا من أمامه قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان ابن الحارث هذا ما يستطيع يرفع رأسه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حياء مما كان منه في الحروب كلها كان حاضر مع قريش يقاتل ضد النبي وكان يؤلب عليه فكان على حياء. فثم أحبه صلى الله عليه وسلم ما أحبه وقال أرجو أن يكون خلفا من حمزة ومشوا معه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فأقبل وتحرك الجيش الكبير هذا ما بلغ قريش منه إلا أن محمد خرج من بدرين يريد ما هم دري في أي مكان هو الآن ما هم دري ولا أي خبر وذا الجيش كله يمشي من بلاد إلى بلاد ولا يتسرب خبر إلا دعوته صلى الله عليه وسلم خذي الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فما هو إلا وقريش هناك في حالة رعب انفجام ولا يدرون أين توجه حتى وصل إلى تحت مكة المكرمة وأمرهم أن يلسوا نيرانهم أمر كل رجل أن يوقد نار تلك الليلة. وخرج بعض المشركين يترقبوا يتحسسون الأخبار من شدة ما بهم وإذا بالحرس فقد جعل عليهم النبي سيدنا عمر يلقون سيدنا يلقون أبا سفيان وبديل بن ورقة معه وحكيم بن حزام يمسكوهم ولسيدنا العباس قال لما رأيت الأمر أدركتني الرقة على هالمكة قلت إن دخل صلى الله عليه وسلم هكذا ولم يستأمنه أحد منهم ما عاد يبقى في قريش باقي فركبت بغلة النبي أخذت بغلة النبي ومشيت. حصلوا إذا سمع صوت أبو سفيان ما عاد يقول ما هذه النيران يقول ما رأيتك هؤلاء كأنها نيران عرفة. يقول بعضهم يمكن هذا خزاعة حمشتهم الحرب جو الخزاعة من خزاعة خزاعة لا تبلغ هذا يقول بديل بن ورقة خزاعة لا تبلغ هذا. وإذا بسيدنا العباس يناديه بس فين قال أبا الفضل قال نعم قال فداك أبي وأمي ما الخبر قال هذا رسول الله ومعه الجيش. قال فما ترى خلاص فداك أبي وأمي قال إن وجدوك قتلوك أنت من قادة الحرب تعال اركب هذه بغلة رسول الله وخل حكيم يجي ومعه من صفوان بديل خلهم يجون وأنت اركب معي على بغلة النبي وأنا بدخلك حتى أجيبك خذ أمان خذ لنفسك أمان قبل ما تجوبه. قال ركب معه ركبه قال فجعلنا لا نمر على صاحبنا يقول من هذا من تفضلي يقول بغلة رسول الله وعم رسول الله يسكتون ما عاد يتكلمون أبو سيما ثاني والثالث حتى مررت وقال على نار عمر قال من هذا التفت قال أبو سفيان. قال الحمد لله الذي أمكن منك على غير موعد. قال سيدنا العباس فجريت بالبغلة حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل سيدنا عمر فدخل به قال هذا أبو سفيان رسول الله فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل سيدنا عمر قال هذا عدو الله أبو سفيان قد جاءك يعني يا رسول الله على غير موعد وعلى غير موعد ولا اسمها عهد ولا عقد ولا ميثاق. الرجال هل اسكت؟ فقال له سيدنا العباس: يا عمر، لو كان من رجل من بني كعب ما قلت هذا، بني عدي جماعة سيدنا عمر. قال: يا عباس اسكت عن هذا، فوالله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا أني أعرف أن إسلامك أحب إلى رسول الله. يعني نحن على الولاء لرسول الله، ما عندنا قبلية أمام الدين، ما عندنا قبلية أمام النبوة والرسالة، ما هم من قومي ولا من بني عبد مناف ولا من بني عدي اللي يكون من يكون أنا أمام دين وأمام رسالة ونبوة وهدى، ما أنا أمام قبلية ولا عصبية. قال صلى الله عليه وسلم: خذه فليبت معك واتني به في الغد. فأخذ سيدنا العباس يبيت في خيمته، فإذا جاءت بات الصحابة على عادتهم في تهجداتهم وجهاتهم، جاء وقت الفجر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء يصلي بهم، وإذا بلال يؤذن فثأب الناس من الأماكن. قال: ماذا؟ أبو سفيان يقول: ماذا؟ ماذا بالناس؟ أمروا في بشيء؟ يقول له: لا العباس، إنهم يصلون، هذا وقت صلاتهم، يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يرقب اصطفوا صفوف، وإذا الحبيب يتقدم كبر تكبيرته الكريمة، هز القلوب، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ السور، بعد الركع ركعوا يمتلي. بعدين يقول للعباس: ما رأيت من قوم أطوع لأحد من هؤلاء لمحمد. قال له: وأنت فأسلم فإنه رسول الله. قد عظم يقول له: ملك ابن أخيك. قال: إنها النبوة ماشي ملك، هذا ما هو ملك، هذه نبوة ورسالة. فجابوا إلى النبي، قال: ما أن لك يا أبا سفيان أن تشهد لا إله إلا الله؟ قال: لو كان إله غير الله هذا إلهك لكان ما جيت لهنا ولا حصل هذا، كان لنا شأن ثاني. قال: لابد ما حد إله إلا هو ده إلهك، لو كان شيء إله ثاني ما وصلت إلى هذا، ولا كان أغنى عنا، ما نفعتنا هذه الأصنام حقا. نقول قال: شهد أن محمد رسول الله. قال سيدنا العباس: ويحك أبا سفيان، أسلم. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: خذه هو حكيم بن حزام مصفان، واجعلهم عند المضيق، عند مدخل الجيش، فعندن يرون جيوش المسلمين. أخذهم إلى هناك، وكان قد قال له: ماذا تصنع بقومك يا محمد؟ قال له: من لم يقاتلنا منهم لا نقتلهم. قال: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره فغلق عليه بابه فهو آمن. قالوا سيدنا العباس وأبو سفيان يحب الفخر، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجدت وحصل سيدنا حكيم بن حزام له تطلع، قال: ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وأبي ريحة واحد من الصحابة اللي أخى النبي بينهم الأنصار بينه وبين سيدنا بلال، قال: من تبع راية أبي ريحة فهو آمن. قلوا لهم: خلاص أي واحد يمشي مع أبي ريحة، وإلا يدخل داره، وإلا يجي دار بسنة، وإلا المسجد، ما عليهم شيء. قل له ينادي فيهم بذلك قبل أن نصل إليهم وخبره. وفرق صلى الله عليه وسلم الجيوش لطريق دخولها من مكة المكرمة، ويأتي معنا إن شاء الله إن يسر الله لنا اللقاء فيما بقي دخول الحبيب إلى بلده الأمين، مولده ومنشأه ومحل بعثته الكريمة، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، بعد السنين التي قضاها في هذا الجهد الجهيد وهذا الجهاد الشديد وهذا الأمر العظيم وهذا الصبر الكبير وهذا التحمل الواسع وهذه المكابدة المتتابعة وهذا الصدر الرحيم وهذا القلب الواسع الذي وسع الخلائق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وربطنا الله به وثبتنا على دربه واجعلنا في أهل قربه. اللهم لا فرقت بيننا وبينه، اللهم سر بنا قلبه وقر بنا عينه وبأهلنا وأولادنا وبأقوالنا وأفعالنا وبمساعينا وأحوالنا، واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.